بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ومن ذلك أنه صاحب الحوض المورود. وقد روى الترمذي وغيره أن لكل نبي حوضا، ولكن نعلم أن حوضه صلى الله عليه وسلم أعظم الحياض وأكثرها واردا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا زال الحديث عند الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في ذكر خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم التي لا يشاركه فيها غيره من الأنبياء. ذكر رحمه الله تعالى أن من خصائص نبينا عليه الصلاة والسلام أنه صاحب الحوض المورود، والحوض المورود جاء له أوصاف في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام تدل على عظمة هذا الحوض، وأن طوله شهر وعرضه شهر وعدد كيزانه عدد نجوم السماء وماؤه أحلى من العسل، وجاء أيضا أن من شرب منه شربه لم يظمأ بعدها أبدا، إلى غير ذلك من الأوصاف التي جاءت للحوض في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فله عليه الصلاة والسلام الحوض المورود. قال: وقد روى الترمذي وغيره أن لكل نبي حوضا، أن لكل نبي حوضا. والحديث بما له من طرق وشواهد حديث ثابت، والألباني رحمه الله تعالى أورده في السلسلة الصحيحة برقم 1589: إن لكل نبي حوضا. لكن يبقى حوض نبينا عليه الصلاة والسلام أعظم من الحياض وأكثرها واردا. فهذه هي الخصيصة لنبينا عليه الصلاة والسلام، أن حوضه صلى الله عليه وسلم أكبر حياض الأنبياء يوم القيامة وأكثر حياض الأنبياء واردا يوم القيامة. من الله علينا أجمعين بالشرب من حوضه الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. ومن ذلك أن البلد الذي بعث فيه أشرف بقاع الأرض، ثم مهاجره على قول الجمهور، وقيل إن مهاجره أفضل البقاع كما هو مأثور عن مالك بن أنس رحمه الله وجمهور أصحابه. وقد حكى ذلك عياض السبتي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه والله أعلم، ونقل الاتفاق على أن قبره الذي ضم جسده بعد موته أفضل بقاع الأرض. وقد سبقه إلى حكاية هذا الإجماع القاضي أبو الوليد الباجي وابن بطال وغيرهما. وأصل ذلك ما روي أنه لما مات صلى الله عليه وسلم اختلفوا في موضع دفنه، فقيل بالبقيع وقيل بمكة وقيل ببيت المقدس، فقال أبو بكر رضي الله عنه: إن الله لم يقبضه إلا في أحب البقاع إليه. وذكره عبد الصمد بن عساكر في كتاب تحفة الزائر، ولم أره بإسناد. ثم ذكر الإمام بن كثير رحمه الله تعالى أن من خصائصه عليه الصلاة والسلام أن البلد الذي بعث فيه أشرف بقاع الأرض، أن البلد الذي بعث فيه صلوات الله وسلامه عليه أشرف بقاع الأرض وأحب بقاع الأرض إلى الله سبحانه وتعالى. وشاهد ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن عدي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته واقفا يقول: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله. يخاطب مكة، يقول عليه الصلاة والسلام: إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. وحديث رواه الترمذي وصححه والحاكم وصححه، أيضا صححه ابن عبد البر وغير من أهل العلم وحديث صحيح ثابت عنه صلوات الله وسلامه عليه. فهذا حديث صريح صحيح ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن مكة البلد الذي بعث فيه صلوات الله وسلامه عليه أحب البقاع إلى الله سبحانه وتعالى وأنه خير البقاع. والحديث صريح في ذلك يقول إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا حديث صريح صحيح ثابت في هذا الباب أن مكة هي خير البقاع وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى وابن القيم رحمه الله في زاد المعاد رحمه الله تعالى ذكر معاني عظيمة حول البلد الحرام وأنه خير البقاع وأفضلها في كلام طويل له. يقول في جملة كلامه ذلك يقول فلو لم يكن البلد الأمين خير بلاده وأحبها إليه ومختاره من البلاد لما جعل عرصاتها مناسك لعباده فرض عليهم قصدها وجعل ذلك من آكد فروض الإسلام وأقسم به في كتابه العزيز في موضعين منه فقال تعالى وهذا البلد الأمين وقال لا أقسم بهذا البلد وليس على وجه الأرض بقعة يجب على كل قادر السعي إليها والطواف بالبيت الذي فيها غيرها وليس على وجه الأرض موضع يشرع تقبيله واستلامه وتحط الخطايا والأوزار فيه غير الحجر الأسود والركن اليماني. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة ففي سنن النسائي والمسند بإسناد صحيح عن عبد الله بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا 100 صلاة. ورواه ابن حبان في صحيحه. وهذا صريح في أن المسجد الحرام أفضل بقاع الأرض على الإطلاق، ولذلك كان شد الرحل إليه فرضا ولغيره مما يستحب ولا يجب. وفي المسند والترمذي والنسائي عن عبد الله بن عدي بن الحمراء أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على راحلته بالحزورة من مكة يقول والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. قال الترمذي حديث حسن صحيح. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، هو كلام متين مسدد في سوق الأدلة وذكر البراهين على أن البلد الحرام الذي بعث فيه نبينا عليه الصلاة والسلام هو أشرف البقاع بقاع الأرض وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى. قال ثم مهاجره على قول الجمهور، ثم مهاجره يعني يليه في الفضل مهاجره وهو المدينة النبوية طيبة الطيبة، فهي أفضل البقاع بعد البلد الحرام على قول جمهور أهل العلم. وقيل إن مهاجرة أفضل البقاع، كما هو المأثور عن مالك بن أنس رحمه الله وجمهور أصحابه، لكن الذي عليه جماهير أهل العلم والذي تؤيده الدلائل الظاهرة والبراهين الواضحة والحجج البينة ومنها جملة ما ساقه ابن القيم رحمه الله فيما قرأته قبل قليل أن أفضل البقاع وأحب البقاع إلى الله سبحانه وتعالى هو البلد الذي بعث فيه نبينا عليه الصلاة والسلام. وأما الحديث الذي يأتي على ألسنة بعض العوام من النبي عليه الصلاة والسلام حينما خرج مهاجرا إلى مكة قال اللهم كما أخرجتني من أحب البقاع إلي فأسكنني في أحب البقاع إليك، هذا حديث لا يصح، هذا حديث لا لا يصح، وبين أهل العلم والدراية بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حديث باطل، فهو من حيث الإسناد لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن حيث المعنى أيضا لا يستقيم، من حيث المعنى أيضا لا يستقيم، لأن معنى هذا الحديث أن الأحب إلى الله غير الأحب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: كما أخرجتني من أحب البقاع إلي فأسكني في أحب البقاع إلي. فمن حيث المعنى غير مستقيم، ومن حيث الإسناد بين أهل الدراية بالحديث أنه حديث لا يصح ولا يثبت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن الذي تعضده الدلائل الواضحات أن أحب البقاع وأفضلها إلى الله سبحانه وتعالى وإلى نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام، فالأحب إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو الأحب إلى الله سبحانه وتعالى، هو البلد الذي بعث فيه صلوات الله وسلامه عليه. وعلى هذا الشواهد الكثيرة والدلائل العديدة، ومن جملتها ما ساقه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. قال: وقد حكى ذلك القاضي عياض عن أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، ولم يذكر لذلكم إسنادا، لم يذكر لذلكم إسنادا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم قال: ونقل أي القاضي عياض الاتفاق، ونقل أي القاضي عياض الاتفاق على أن قبره صلى الله عليه وسلم الذي ضم جسده بعد موته أفضل بقاع الأرض، أن قبره الذي ضم جسده أفضل بقاع الأرض، قبره الذي ضم جسده المقصود به التربة التي دفن فيها صلوات الله وسلامه عليه، التربة التي دفن فيها. وقد عرفنا أن نبينا صلوات الله وسلامه عليه دفن في حجرة أم المؤمنين عائشة، دفن في حجرة أم المؤمنين عائشة، وذكر لهم صديق الأمة لما اختلفوا أين يدفن، اختلفوا في عدة أمور لما مات عليه الصلاة والسلام، وكان يحسم أبي بكر رضي الله عنه صديق الأمة ذلك بما آتاه الله من علم ورواية عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلما اختلفوا في أين يدفن عليه الصلاة والسلام ذكر لهم أن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، وقد مات في حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فدفن صلوات الله وسلامه عليه حيث مات صلى الله عليه وسلم. قال: وقد سبقه إلى حكاية الإجماع على ذلك القاضي أبو الوليد الباجي وابن بطال وغيرهما، ثم ذكر أصل ذلك الإجماع، ذكر أصل ذلك الإجماع، يعني أصل الإجماع على أن الأرض والتربة التي دفن فيها عليه الصلاة والسلام بعد موته صارت أفضل بقاع الأرض، ذكر أصل ذلك، يعني أصل الإجماع على ذلك، وهو ما روي. وهذه الصيغة كما هو معلوم صيغة تمريض وتضعيف، وفي خاتمة ذلك قال ابن كثير: لم أرى له إسنادا، لم أرى له إسنادا. فالأصل الذي بني عليه هذا الإجماع المحكي أنه لما مات صلى الله عليه وسلم اختلفوا في موضع دفنه، فقيل بالبقيع وقيل بمكة وقيل ببيت المقدس، فقال أبو بكر: إن الله لم يقبضه إلا في أحب البقاع إليه. فأخذ من أخذ من هذه الرواية أن التربة التي دفن فيها عليه الصلاة والسلام هي أحب البقاع إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه قال هنا: إن الله لم يقبضه إلا في أحب البقاع إليه، إن الله لم يقبضه إلا في أحب البقاع إليه. وهذه اللفظة مثل ما أشار ابن كثير قال رويا ثم قال لم أقف له على إسناد، هذه اللفظة لم تثبت، هذه اللفظة لم تثبت. وأيضا جاء في بعض الألفاظ ما يوضح المراد بهذه اللفظة لو ثبتت، يعني جاء في بعض روايات هذا الحديث وألفاظه ما يبين المراد بهذه اللفظة لو ثبتت، حيث جاء في بعض ألفاظ: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. فإذا معنى قوله إن الله لم يقبضه إلا في أحب البقاع إليه ما معناها؟ لم يقبضه إلا في أحب البقاع إليه ما معناها؟ يعني أحب البقاع إليه أن يدفن فيه، كما جاء في الرواية الأخرى ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، فلا تكون دالة على تفضيل البقعة، لا تكون دالة على تفضيل البقعة على كل البقاع. هذا وجه. الوجه الآخر أن هذا قيل في شأن كل الأنبياء، ما قبض الله نبيا، ما قبض الله نبيا إلا في أحب البقاع إليه. فماذا يقال عند الاستدلال بهذا الحديث؟ ما قبض الله نبيا إلا في أحب البقاع إليه. ومعلوم أن الأنبياء دفنوا في أمكنة مختلفة، دفنوا في أمكنة مختلفة، فهذا أيضا مما ينقض الاستدلال بهذا الحديث على تفضيل هذه البقعة. فمثل هذا الحديث الضعيف، مثل هذا الحديث الضعيف وأيضا المختلف في لفظه والمنازع أيضا في الاستدلال به على المقصود، لا ينهض لأن يكون معارضا للأدلة الصريحة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفضيل بيته الحرام سبحانه وتعالى على كل البقاع. فنبقى على الأصل، نبقى على الأصل، وهو أن بيت الله سبحانه وتعالى الحرام هو أفضل البقاع وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى، ولا نخرج عن هذا الأصل إلا إذا كان عندنا دليل صحيح وصريح أيضا في الدلالة. وأما هذا الذي ذكر هنا فينازع من يستدل به في صحته، وينازع أيضا في الاستدلال به على المقصود، فينازع في صحة الحديث أولا وإثبات صحته، وينازع أيضا في الاستدلال به. ويبقى هذا أيضا الإجماع المحكي هنا ليس قائما على أصل صحيح يمكن أن يبنى عليه. هذا من ناحية أيها الأخوة الكرام، هذا من ناحية. من ناحية أخرى أن هذا الأمر جر بعض الناس، أن هذا الأمر جر بعض الناس إلى الدخول في نوع من المغالاة، جر بعض الناس إلى الدخول في نوع من المغالاة التي لا تحمد في حق المسلم. مقام النبي عليه الصلاة والسلام ومكانته ومنزلته العلية محفوظة وثابتة في قلوب المؤمنين، ومقامه الكريم عليه الصلاة والسلام لا يحتاج من الناس وأفراد المؤمنين إلى ذكر أشياء لا أساس لها ولا صحة لها ولا مستند صحيح ثابت لبيان خيرية النبي عليه الصلاة والسلام أو خصائصه أو فضائله صلوات الله وسلامه عليه. فيبقى المسلم في هذا الباب كما أيضا أشرت إلى ذلك سابقا مثبتا الثابتة في الأحاديث الصحيحة، مثبتا الثابتة في الأحاديث الصحيحة. أما بناء أشياء على أمور لم تثبت وأشياء لا تصح، أو بناء ذلك أيضا على نوع من المغالاة في حق نبينا عليه الصلاة والسلام، فهذا مما لا ينبغي أن يكون عليه المسلم. ولهذا يقول أحدهم في قصيدة له طويلة في الثناء على النبي عليه الصلاة والسلام وإطراءه، واشتملت على أنواع من المغالاة، أنواع من المغالاة في حقه عليه الصلاة والسلام، في أثنائها قال لا طيبة، قال لا طيبة يعدل تربا ضم أعظمه. لا طيبة، ولا هنا نافية للجنس، يا يشمل جميع الطيوب، يعني طيب الكعبة وطيب الجنة وطيب عرش الرحمن إلى آخر ذلكم. قال لا طيبة يعدل تربا ضم أعظمه، طوبى لمنتشق منه وملتثمي. وهذه أيضا مشكلة أخرى الآن، هذه مشكلة أخرى عندما يقول طوبى لمنتشق منه وملتثمي. نحن عرفنا أن الالتثام والتقبيل لا يشرع إطلاقا إلا أين؟ بيت الله الحرام. النبي عليه الصلاة والسلام قبل الحجر الأسود واستلم الركن اليماني، وعمر بن الخطاب كما جاء في صحيح البخاري لما أراد أن يقبل الحجر الأسود أراد أن يعلم الناس، قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. التقبيل اتباع، استلام الركن اليماني اتباع، واتفقت الأمة، اتفق علماء الأمة أنه لا يشرع للمسلم أن يقبل أي مكان في الدنيا إلا الحجر الأسود لا يقبل أي بقعة أو أي مكان في الدنيا إلا الحجر الأسود، ويستلم الركن اليماني. أيضا الركن اليماني المشروع فيه الاستلام دون التقبيل، لم يرد التقبيل وإنما جاء فيه الاستلام، والحجر الأسود ورد التقبيل وورد الاستلام، فنقبل الحجر الأسود ونستلمه ونستلم الركن اليماني اتباعا لنبينا عليه الصلاة والسلام وسيرا على منهاجه. أما أن يذهب الإنسان للأمكنة الأخرى يقبل مثلا تربة الأضرحة، ويقبل الأعتاب، ويقبل القباب، ويقبل الجدران، ويقبل إلى آخر، هذا كل مما لم يشرحه الله، هذا كل مما لم يشرحه الله. ثم الإنسان عندما يعني يعمل بهذا الذي جاء هنا، طوبى الجنة. الله عز وجل يقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب، وهنا يقول طوبى لمنتشق منه وملتثم، يعني طوبى لمنتشق يعني من يأتي عند القبر الشريف قبر النبي وينتشق، من الذي أمرك بهذا؟ ويلتثم أن يقبل أيضا، من الذي أمرك بذلك؟ هل هناك آية في كتاب الله؟ هل هناك حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هناك أثر مأثور عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أرضاهم؟ فكل ذلك لا يوجد، فالمسلم يتجنب ذلك. والعلماء رحمهم الله أيضا لما تحدثوا عن هذه المسألة قالوا يقع الإنسان عندما يمارس مثل هذه الممارسات، يقع الإنسان بتشبيه بيت المخلوق ببيت من؟ بيت الخالق سبحانه وتعالى، لأن البيت الحرام هو بيت الله، البيت الحرام هو بيت الله الذي أذن الله لنا ماذا؟ أن نستقبل في صلاتنا، أن نتوجه إليه في دعائنا، أذن الله سبحانه وتعالى لنا أن نطوف به 7 مرات، قال وليطوفوا أين؟ بالبيت العتيق، بالبيت العتيق الطواف. أمرنا أن نقبل يعني فعل نبينا عليه الصلاة والسلام، تقبيل الحجر الأسود، استلام الركن اليماني، إلى غير ذلك من العبادات المتعلقة بذلك المكان. فإذا جاء الإنسان ونقل هذه الأعمال إلى حد أنه وصل الحال ببعض الناس يطوب ببعض القبور، إلى حد الأمر وصل ببعض الناس أن يطوب ببعض القبور، يطوب بها 7 أشواط وإذا انتهى حلق رأسه، ويقبل الجدران ويمسح الأعتاب إلى آخره، وبعضهم يلبس الإحرام عندما يريد أن يذهب إلى بعض المقابر. كل هذه الأمور ليست من دين الله، وهذا كله من الضياع والبعد عن دين الله سبحانه وتعالى، وتجر الناس إليه الخرافة، ومن وراء ذلكم أئمة الضلال. قال عليه الصلاة والسلام إن أخوف ما أخاف على أمتي من؟ الأئمة المضلون. إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. فيجب على الإنسان في هذا الباب الخطير، وهو باب يتعلق بالتوحيد، يتعلق بالإيمان، يتعلق بالاعتقاد، يجب على الإنسان أن يأخذ الأمر مأخذ الحزم والعزم، وأن يكون وقافا عند النصوص الصحيحة. أما أن يأتيه إنسان من هنا وهناك ويقول مثلا قبور الأولياء ترياق المجربين، يقول قبور الأولياء ترياق المجربين، يعني تعال جرب وخذ من التربة وسف من تربة القبر وادفعها بالماء، هذا شيء مجرب، يقول في الشفاء وفي الإنجاب وفي كذا إلى آخر. بعض العوام يصدق مثل هذه الخرافة ويتقبلها بسهولة. وأيضا إذا قرأت عليه بعض الأحاديث الموضوعة المختلقة المكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يقبلها، مثل الحديث الكذب المختلق الذي يتناقل في أو ينقل بعض المضلين، من اعتقد في حجر النفع، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اعتقد في حجر النفع، قال أحد أهل العلم هذا حديث كذب موضوع لا نشك أن واضعه من عبدة الأصنام، لا نشك أن واضعه من عبدة الأصنام والأوثان، هذا كلام باطل. النبي صلى الله عليه وسلم حياته كلها أفناها في محاربة الشرك ومحاربة الوثنية ومحاربة عبادة غير الله سبحانه وتعالى، ثم يأتي هذا المفتري ويقول إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من اعتقد في حجر نفعه، هذا هدم لكل ما بناه عليه الصلاة والسلام، ونقض لكل ما أسس صلى الله عليه وسلم من الدعوة إلى التوحيد. فالشاهد أن الواجب على عبد الله المؤمن أن يكون هذا المقام، مقام التوحيد ومقام الإيمان ومقام العقيدة الصحيحة، مقام لا يساوم فيه، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. نعم. ومن ذلك أنه لم يكن ليورث بعد موته كما رواه أبو بكر وأبو هريرة رضي الله عنهما عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نورث ما تركنا فهو صدقة، أخرجاه من الوجهين. ولكن روى الترمذي بإسناد جيد في غير الجامع عن أبي بكر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال نحن معشر الأنبياء لا نورث، فعلى هذا يكونون قد اشتركوا في هذه الصفة دون بقية المكلفين. ثم ذكر رحمه الله تعالى من خصائص نبينا عليه الصلاة والسلام دون سائر الأنبياء أنه لم يكن ليورث بعد موته، لم يكن ليورث بعد موته كما رواه أبو بكر وأبو هريرة رضي الله عنهما عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نورث ما تركناه فهو صدقة، لا نورث ما تركناه فهو صدقة، أخرجاه من الوجهين، يعني عن أبي بكر وعن أبي هريرة. قال ولكن روى الترمذي بإسناد جيد في غير الجامع، روى الترمذي بإسناد جيد في غير الجامع عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال نحن معاشر الأنبياء، نحن معاشر الأنبياء. يقول ابن كثير رحمه الله في كتابة تحفة الطالب يقول أن الترمذي روى في غير جامعه بإسناد على شرط مسلم عن عمر عن أبي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا معاشر الأنبياء، الحديث بهذا اللفظ. وقال أخرجه أحمد والحميدي من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح إنا معاشر الأنبياء. قال ابن كثير هنا فعلى هذا يكونون قد اشتركوا في هذه الصفة دون بقية المكلفين، فتكون هذه الخصيصة للأنبياء عموما دون بقية المكلفين وليست مختصة بنبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. يقول الحافظ بن حجر في فتح الباري وأما ما اشتهر في كتب أهل الأصول وغيرهم بلفظ نحن معاشر الأنبياء فقد أنكره جماعة من الأئمة، وهو كذلك بالنسبة لخصوص لفظ نحن، يقول وهو كذلك بالنسبة لخصوص لفظ نحن. وقال في موافقة الخبر الخبر لم يوجد بلفظ نحن ووجد بلفظ إنا، ومفادهما واحد، ومفادهما واحد، فلعل من ذكره ذكره بالمعنى. ونحوه أيضا قال السخاوي في الأجوبة المرضية وزاد وهو بكل منهما ظاهر في العموم في سائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. خلاصة القول أن هذه الخصيصة ليست خاصة بنبينا عليه الصلاة والسلام وإنما هي لعموم الأنبياء، فجميع الأنبياء جميع الأنبياء لا يورثون، وهذه الخصيصة لهم دون سائر المكلفين. وجاء أيضا في حديث أبي الدرداء المشهور في فضل طلب العلم وقال عليه الصلاة والسلام وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا أيضا يدل على أن هذه الخصيصة لعموم الأنبياء وليست مختصة بنبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال فصل ومما يشترك فيه هو والأنبياء أنه صلى الله عليه وسلم كان تنام عيناه ولا ينام قلبه وكذلك الأنبياء. وجاء في الصحيح تراصوا في الصف فإني أراكم من وراء ظهري، فحمله كثير على ظاهره والله أعلم. وقال أبو نصر بن الصباغ كان ينظر من ورائه كما ينظر من قدامه، ومعنى ذلك التحفظ والحس. وجاء في حديث رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده عن أنس مرفوعا الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. ثم عقد رحمه الله تعالى هذا الفصل وهو فصل ومما يشترك فيه هو الأنبياء، ما يشترك فيه هو والأنبياء، ويلتحق بهذا الفصل الحديث السابق إن لا نورث، إن لا نورث هذا يدخل في هذا الفصل مما يشترك فيه هو والأنبياء. فذكر من ذلكم أنه صلى الله عليه وسلم كانت تنام عيناه ولا ينام قلبه، قال ابن كثير وكذلك الأنبياء. وكذلك الأنبياء. قوله عنه صلى الله عليه وسلم أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه هذا مخرج في الصحيحين, مخرج في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وقوله وكذلك الأنبياء فرواه البخاري عن أنس رضي الله عنه من قوله في قصة المعراج, ومثله لا يقال بالرأي فيكون له حكم الرفع, فيكون له حكم الرفع. قال وجاء في الصحيح, هذه أيضا أمر آخر, جاء في الصحيح قال تراصوا في الصفوف فإني أراكم من وراء ظهري, فإني أراكم من وراء ظهري. فحمله كثير من أهل العلم على ظاهره, وهذا هو الأصل, الأصل أن تحمل الأحاديث على ظاهرها وأن تمر كما جاءت وأن يؤمن بها على ظاهرها كما وردت ولا يتكلف بصرفها عن ظاهرها. وربنا عز وجل على كل شيء قدير, وربنا عز وجل على كل شيء قدير. قال تراصوا في الصف فإني أراكم من وراء ظهري, فحمله كثير على ظاهره فالله تعالى أعلم. والحديث بذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث أنس بن مالك. قال وقال أبو نصر بن الصباغ كان ينظر من ورائه كما ينظر من قدامه, ومعنى ذلك التحفظ والحس. كان المراد بالتحفظ والحس يعني أنه دون حقيقة الرؤيا, فهذا حمل للحديث على خلاف ظاهره, والأصل أن يحمل الحديث على ظاهره, وأنه كما قال عليه الصلاة والسلام فإني أراكم من وراء ظهري, فإني أراكم من وراء ظهري. قال الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري بعد أن ذكر من تأول الحديث قال والصواب المختار أنه محمول على ظاهره, وأن هذا الإبصار إدراك حقيقي, وأن هذا الإبصار إدراك حقيقي خاص به صلى الله عليه وسلم انخرقت له فيه العادة, يعني عادة البشر انخرقت له فيه العادة. وعلى هذا عمل المصنف يعني الإمام البخاري فأخرج هذا الحديث في علامات النبوة, فأخرج هذا الحديث في علامات النبوة. وكذلك نقل عن الإمام أحمد وغيره, انتهى كلام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. فمن خصائص نبينا عليه الصلاة والسلام أنه كان يرى الصحابة رضي الله عنهم من وراء ظهره وهم مستقبل القبلة وهم وراءه صلى الله عليه وسلم, وهذا أمر خارق للعادة, وربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ثم ختم رحمه الله تعالى بهذا الحديث قال وجاء في حديث رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده عن أنس مرفوعا الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. وهذا الحديث إن كان ثابتا فالحياة المذكورة فيه حياة برزخية, الحياة المذكورة في الحديث حياة برزخية تختلف تماما عن الحياة الدنيا, لأن الأنبياء وبما فيهم خاتمهم نبينا عليه الصلاة والسلام باعتبار الحياة الدنيوية ماذا؟ قد ماتوا, باعتبار الحياة الدنيوية قد ماتوا, يعني باعتبار هذه الحياة, الحياة الدنيوية قد ماتوا. ولهذا مر معنا آيات وعند ذكر نبأ موته عليه الصلاة والسلام قوله سبحانه وتعالى أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم, وقول إنك ميت وإنهم ميتون, وغيرها من الآيات الكثيرة. وأبو بكر رضي الله عنه لما ذهب إلى حجرة عائشة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وقبله خرج إلى الناس وخاطب خطبته المشهورة وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات, ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت, من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. فالأنبياء عموما باعتبار الحياة الدنيوية قد ماتوا, لكن لهم في قبورهم حياة برزخية تختلف عن هذه الحياة الدنيوية, تختلف عن هذه الحياة الدنيوية, وهي تختلف أيضا وهي أكمل أيضا من حياة الشهداء. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء, يعني أحياء حياة برزخية. أما باعتبار هذه الحياة الدنيا فالشهداء ماتوا والأنبياء ماتوا وهم في قبورهم أحياء حياة برزخية. وهذه الحياة البرزخية نحن لا نعلم كيفيتها ولا نخوض في الأمور الغيبية بأشياء ليس فيها عندنا من الله برهان وليس علينا عندنا عليها حجة من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا يخطي بعض الناس فيأتي إلى مثل هذه الأحاديث الأنبياء أحياء ويبني عليها أمور لا تبنى إلا على الحياة الدنيوية, لا تبنى إلا على الحياة الدنيوية, مثل أن يذهب إلى قبره ويطلب منها الاستغفار مثلا, ويطلب منها الاستغفار ويقول هو حي في قبره. نعم حي في قبره لكن حياة برزخية. ولهذا جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قال إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك. قيد بماذا؟ بالحياة. قال إن كان ذاك وأنا حي, قال إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك. والحديث في صحيح البخاري قيد استغفاره لها رضي الله عنها بحياته, وإلا ما فائدة هذا القيد؟ إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك, فقيد ذلك صلوات الله وسلامه عليه بحياته صلى الله عليه وسلم. أيضا يدل ذلك الحديث وهو على عمومه, قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا في حياته يطلبون منه أن يستسقي لهم, لكن لما توفي هل فعلوا ذلك؟ لما حصل الجدب في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا, يعني بدعائه بنبينا أي بدعائه عليه الصلاة والسلام, والآن نتوسل إليك بعم نبينا قم يا العباس فادعوا الله لنا. فمعنى قوله والآن نتوسل إليك بعم نبينا أي بدعائه. ولهذا قدم العباس عم النبي صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عن العباس وعن الصحابة أجمعين, قدمه ليدعو ويؤمن الصحابة من ورائه, ويؤمن الصحابة من ورائه. فمثل هذه النصوص الواجب تفهم على بابها حتى تبقى العقيدة على صفائها والتوحيد على نقائه, ويسلم الإنسان من الخرافة والبدع والأمور التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا جميعا للتوحيد وتحقيقه, وأن يوفقنا جميعا للإيمان الصحيح, وأن يصلح لنا جميعا ديننا الذي هو عصمة أمرنا, وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا, وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا, وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك, ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك, ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا, ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا, واجعله الوارث منا, واجعل ثأرنا على من ظلمنا, ولا تجعل مصيبتنا في ديننا, ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا, ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك, وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق, نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.